الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين متقبلين يا عفو يا كريم. هذا المجلس الرابع بعد المئة في تذاكر ما جاء في النصوص المجمعة من كتاب السنة الخلال، حيث مضى في مجالس سابقة الكلام على الكتاب في جزئه المطبوع، والآن في هذه النصوص المنتخبة والمجموعة منه من مصنفات أهل العلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى في كتاب السنة: باب مصير أطفال المؤمنين. عندنا أطفال المؤمنين الذين لم يبلغوا الحلم، وعندنا أطفال الكفار الذين لم يبلغوا الحلم. فأما في هؤلاء فلهم حكمان: حكم في الدنيا وحكم في الآخرة. نبدأ بأطفال المؤمنين الذين ماتوا ولم يبلغوا الحلم، وهؤلاء في الجنة بغير خلاف بين أهل السنة، بل إن الإمام أحمد حكى فيها الإجماع، ومرة قال ليس فيها اختلاف بينهم، أي بين أهل السنة، لعموم قول الله جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان وهم على الفطرة، ولما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أطفال المؤمنين أنها عصافير تسرح في الجنة. ولهذا في الدنيا يعامل أطفال المؤمنين كمعاملة آبائهم، فيغسلون ويكفنون ويصلى عليهم ويدفنون مع المسلمين ويرثون ويورثون. هذا في أحكام الدنيا، وسبق أنهم في أحكام الآخرة أنهم في الجنة. وقد جاء في حديث سمرة المشهور، وفيه أنه رأى رجلا مطوالا وحوله أغلمة، قال هذا إبراهيم وحوله أطفال المؤمنين، ورؤيا الأنبياء وحي. نأتي إلى أطفال المشركين وأطفال الكفار الذين لم يبلغوا الحلم، يعني لم يبلغوا سن التكليف. وسبق أن التكليف في الذكور بأمور ثلاثة: بإخراج المني شهوة بلذة، أو إنبات شعر العانة وهو الشعر الخشن في القبل، أو أن يبلغ 15 سنة. تزيد المرأة بأمن رابع وهو أن ينزل منها وعليها دم الدورة، دم الحيض. أطفال المشركين في الدنيا يعاملون معاملة آبائهم من حيث أحكام الدنيا، فلا يغسلون ولا يصلى عليهم ولا يدفنون مع المسلمين، وإنما يدفنون مع آبائهم. طيب، وفي المواريث كذلك حسب مللهم. إذا كان الأب على ملة والأم على ملة، فالأطفال يتبعون أباهم في الدنيا في أحكامها. ولهذا لو كانت الأم يهودية وكان الأب نصرانيا لحق الأطفال أباهم، فلا يرثون من أمهم ولا يورثون أمهم، لأنه لا توارث بين أهل ملتين شتى، كما جاء بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصله في الصحيحين قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وعد العلماء اختلاف الدين مانع من التوريث بين المورث وبين مورثه، بين الوارث وبين مورثه. وفيها قول الرحبي رحمه الله: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل اختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. يبقى حكم أولاد الكفار في الآخرة، وهذه من المسائل الاجتهادية التي حصل فيها خلاف، وهو ليس خلاف في أصول الاعتقاد، وإنما في مسائل فرعية متعلقة بالاعتقاد يحصل فيها الخلاف بحسب الأدلة. وهذه المسألة في أطفال المشركين كالمجانين أيضا منهم، لأن الجامع لهؤلاء وهؤلاء عدم التكليف، ينضاف إليهم أهل الفترات، وهم من كانوا بين فترات الرسل أو كانوا في زمان لم يسمعوا فيه بنبينا عليه الصلاة والسلام سماعا على وجه تقوم عليهم به الحجة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة في آخر كتابه طريق الهجرتين في طبقات المكلفين، ذكر فيها 10 أقوال، أرجحها أن أطفال المشركين ومجانينهم وأهل الفترات يمتحنون يوم القيامة امتحانا خاصا، فمن نجح فيه دخل الجنة ومن لا دخل النار. ويرد على هذا قول قائل: هل في الآخرة تكليف؟ نقول: حسب الأدلة تكليف خاص. واختلفوا ما هو هذا التكليف، فقيل إنها نار توقد وتسعر ويمتحنون بالتقحم فيها، فمن أطاع سقط في الجنة ومن لم يطع سحب إلى النار. وقيل غير ذلك، والله أعلم، هذه أمور غيبية العلم فيها مبناه على الدليل في صحته وثبوته أولا، ثم في دلالته على الأمر صراحة أو ظاهرا ثانيا. هذه خلاصة هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله: وذكر الخلال من طريق حنبل عن أحمد قال: نحن نقر بأن الجنة قد خلقت، ونؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان. قال عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، لآل فرعون. وقال: أرواح ذرار المسلمين في أجواف طير خضر تسرح في الجنة يكفلهم أبوهم إبراهيم، فيدل هذا أنه ما خلقتا. وكون أطفال المشركين تسرح في الجنة كالعصافير هذا دليل على أنها في الجنة. وقد جاء في رواية للميموني يرويها عن الإمام أحمد قال: إنه لا يشك أو لا يشك أحد أن أطفال المؤمنين في الجنة، يعني من أهل السنة والقرآن. نعم. خرج الخلال من طريق ليث عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال: إن في الجنة لشجرة لها ضروع كضروع البقر، يغذى بها ولدان أهل الجنة حتى إنهم ليسنون استنان البكارة. الله أكبر. هذا وإن كان مرسلا لكن له الأصل الذي جاء في الأحاديث. وعبيد بن عمير من هو؟ ترى تكرر معنا غير مرة. عبيد بن عمير هو الليثي، وهو من أصحاب عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم، ولم يأذن هذان الصحابيان ابن عمر وابن عباس أن يقص أحد في الحرم إلا عبيد بن عمير الليثي، وكان يحضران قصصه أي وعظه. القصص عند السلف هو الوعظ، هو بالقصص عند المتأخرين والمعاصرين السواليف والإغراب والحكاية التي يستجلبون بها قلوب الناس ولا سيما السذج منهم. القصص عند السلف هو الوعظ، وكانوا يتحرزون لأن الوعظ وسيلة في التأثير على الناس، فلا يتبنى هذا الأمر كل أحد إلا من أجازوه. ولهذا أذن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أن يقص في الحرم عبيد بن عمير، وكان يحضران قصصه وكان يبكيان من وعظه حتى إن لحاهم تخضب بدموعهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال رحمه الله: باب الإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان والرد على من قال بفنائهما. نعم، هذه مسألة أيضا أخرى وهي من مسائل العقيدة من أصولها، هل الجنة والنار مخلوقتان الآن أو غير مخلوقتان؟ وسبب الخوض فيها ما حصل من أهل البدع من نفي خلق الجنة الآن، ومنها أيضا طردها في المستقبل أن الجنة والنار تفنيان ولا تبقيان، تأسس ذلك عندهم على أصلهم الفاسد بمنع التسلسل في الماضي والمستقبل. وهذه مسألة من المسائل التي أحدثت وابتدعت ثم بنيت عليها هذه الأغلاط والبدع والأخطاء الجسيمة. وخلاصة ما يقال إن التسلسل في أمرين، في الفاعلين وفي المفعولات. والتسلسل في الفاعلين على نوعين، الفاعلين من الخلق التسلسل في فعلهم منتهي في الأزل وفي المستقبل إلا ما جعله الله لهم كما يأتي في أهل الجنة وأهل النار. وأما التسلسل في الفاعل وهو الله فإنه لا بداية لفعله ولا نهاية لفعله، فإن الله كان ولا شيء من خلقه، وهو باق وهو قادر غير عاجز في الماضي وفي المستقبل سبحانه وتعالى. والتسلسل في المفعولات على ضربين، مفعولات من المخلوقين فإن المخلوق له أول، وكذا فعله ومفعوله له أول. والمفعولات في حق الله جل وعلا لها أول حيث كانت بعده، ويبقى منها ما شاء الله أن يبقى من المفعولات. ولهذا قال أهل السنة والجنة والنار مخلوقتان الآن، وقد دل عليها الأدلة الواضحة الصريحة في الكتاب والسنة. فمنها آدم من أين أخرج؟ من الجنة. ومنها أرواح أهل الإيمان والأنبياء والصلحاء والشهداء وأطفال المؤمنين تسرح وتمرح في الجنة كل على حسبه. ومنها أن الجنة والنار باقيتان أبدا لا تفنيان ولا تبيدان، وهذه أبدية الجنة والنار التي لم يخالف فيها سوى المعتزلة والجهمية، وخلافهم فيما بينهم خلاف لفظي، وخلافهم لأهل السنة خلاف حقيقي أصلي ليس فرعي. ولهذا من بدع جهم التي ابتدعها وانفرد بها هذا القول الشنيع، وفيه قول ابن القيم له على بدعة جهم في مسألة فناء الجنة وفناء النار. قال وقضى، أي في ذكره لأنواع بدعه، ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قربان. إلى أن بدأ وقضى إلى قوله وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن بل هما عدمان، يعني في المستقبل في الماضي، فإذا هما خلق ليوم معادنا. مذهب جهم الجهمية والمعتزلة أن الجنة والنار تخلقان يوم القيامة، فإذا هما خلقا ليوم معادنا فهما على الأيام فانيتان. وتلطف العلاف من أتباعه أبو الهذيل العلاف المعتزلي، وهو قريب من الجهمية، مذهب الهذيلية العلافية قريب من الجهمية، وتلطف العلاف من أتباعه فأتى بضحكة كاذب مجاني، قال الفناء يكون في الحركات لا في الذوات، فاعجب لذا الهذيان. المعتزلة قالوا إن الجنة والنار ما تفنى لكن تفنى الحركات فيها. كيف تفنى الحركات؟ كما ترونها الآن في أجهزة التصوير واللقطات والمقاطع، إذا ضربت على المقطع وقف، هذا معنى فناء الحركات. يعني صاحب الجنة يأخذ عنقود فتقف حركته، وهو على حوريته تقف حركته، جعلوا الفناء في الحركات لا في الذوات. والطائل ما هو؟ هذا أخو هذا، كما يقولون في الأمثال سعيد أخو مبارك. كل ذلك ترتب عليه نفي للمفعولات في المستقبل ولفعل الله في المستقبل، وهذا من وصف الله بالنقائص. وإني لأعجب كيف أن الجهمية والمعتزلة ومن نحى طريقتهم ومنهجهم زعموا تنزيه الله، وظنوا أنهم بالتحريف والتأويل والتعطيل ينزهون الله. في باب أفعال الله شبه الله بخلقه، إذن في باب الأسماء والصفات معطلة، وفي باب أفعال الله جل وعلا مشبهة، جعلوا أفعال الخالق كأفعال المخلوقين تتناهى، والله جل وعلا لا يتناهى لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. نعم. ذكر الخلال من طريق حنبل عن أحمد قال: نحن نقر بأن الجنة قد خلقت، ونؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان. قال عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، لآل فرعون. وهذا مسلك لأهل السنة والجماعة، أنهم يستدلون ويعتقدون بما يستدلون، ولهذا في أمور الغيب مبناها عندهم على الأدلة. الله ذكر عن آل فرعون في سورة مؤمن آل فرعون، وهي سورة غافر: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي صباحا ومساء. هذا في حالي بالنسبة للمخاطبين من أهل الدنيا. قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن يعذبون في النار، فهي مخلوقة، كيف يعذبون في شيء غير مخلوق؟ لكن بناء على أصل هؤلاء الفاسد إنكار عذاب القبر ونعيم. نعم. ذكر حنبل أن أبا عبد الله حكى قصة ضرار وحكايته اختلاف العلماء في خلق الجنة والنار. من هو حنبل؟ حنبل ابن إسحاق ابن محمد ابن حنبل. وش يصير له الإمام أحمد؟ ها؟ جده من جهة أمه ولا من جهة خالته؟ ها؟ يصير الإمام أحمد عمه، فإن حنبل ابن أخي الإمام أحمد. نعم. قصة ضرار، هذا ضرار ابن الأشوس المعتزلي، كان معاصرا لهم، وتنتسب إليه فرقة الضرارية. من أين؟ من المعتزلة. وبالمناسبة معتزلة بغداد أشد بعدا وقبحا في مذهبهم وعنادا فيه من معتزلة البصرة، مع أن أول الاعتزال ظهر وين؟ في البصرة. لكن فرق المعتزلة التي قاربت الجهمية جلها من معتزلة بغداد، شطنت وابتعدت عن الحق وخاضت فيما خاضت فيه بسبب ما عرب من كتب الأوائل، وكان ذلك أوجه في عهد الخليفة المأمون ابن الخليفة هارون الرشيد. وحصل بينهم نزاع وخلاف، فمنهم الجبائية ومنهم الضرارية ومنهم الهذيلية ومنهم لا إله إلا الله الجاحظية، في نحو 14 فرقة ذكرها أبو الحسن الأشعري في كتابه المقالات، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. نعم. قال: ذكر حنبل أن أبا عبد الله حكى قصة ضرار وحكايته اختلاف العلماء في خلق الجنة والنار، وأن القاضي الجمعي أهدر دم ضرار فلذلك استخفى إلى أن مات، وأن أبا عبد الله قال: هذا كفر، يعني القول بأنهما لم يخلقا بعد. لماذا اعتقاد أن الجنة والنار لم تخلقا بعد كفر؟ لأنه تكذيب للأدلة، تكذيب لله في كلامه القرآن، وتكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم، ورد لقوله في سنته خير البيان. نعم. قال حنبل: وسألت أبا عبد الله عمن قال إن كانتا خلقتا فإنهما إلى ثناء، ثم ذكر هذا الجواب عن أحمد، فقال أبو عبد الله: ولا نقول هما يفنيان، بل هما على علم الله باقيتان، يبلغ الله فيهما عمله. نسأل الله التثبيت وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. أي والله، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. مسألة دوام الجنة ودوام النار منين أخذت؟ أيضا من أدلة الكتاب، فإن الله يذكر أهل الجنة في القرآن في مواضع كثيرة ويصفهم خالدين فيها ماذا؟ أبدا. حتى أهل النار ذكر الله عز وجل التأبيد فيهم في ثلاث مواضع في القرآن، في آخر سورة النساء خالدين فيها أبدا، وفي آخر سورة الأحزاب يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدرك لعل الساعة تكون قريبة، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، وفي آخر سورة الجن. وقد اشتبه على بعض الناس أن موارد في القرآن يأتي فيها ذكر أهل النار يوصفون بالخلود من غير التأبيد، ومثله قوله جل وعلا لابثين فيها أحقابا، فظن أن خلود أهل النار غير خلود أهل الجنة، وهذا وإن اشتبه على بعضهم لكن قاعدة الراسخين في العلم وقاعدة أهل السنة رد المشتبهات من الأدلة إلى ماذا؟ إلى المحكمات. ومن الإحكام وصف أهل النار بالتأبيد في المواضع الثلاثة، وفي السنة الأحاديث الكثيرة، ومنها حديث إتيان الموت على هيئة كبش: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، إذا جيء بالموت على هيئة كبش فيذبح بين الجنة والنار. نعم. قال أبو زرعة في موسى بن نصر بن دينار الرازي: هو أكفر من إبليس، يقول الجنة والنار لم تخلقا، وإن خلقتا فسيفنيان. مذمة أهل السنة للمخالفين مذمة في بابها، وليست من الغيبة، بل هي من النصح لله ولكتابه ولدينه ولرسوله وللمسلمين، كقولهم هذا الشيطان في موسى بن نصر الرازي، أو أنه كالشيطان، أو أنه أخبث من إبليس، كل هذا مما يسوغ ويؤجرون عليه، وليس هو في الغيبة، فإن الغيبة للمؤمن محرمة، لكنها في كشف صاحب البدعة وفضحه، وفي التحذير من صاحب المعصية والكبيرة وظلمه، ما مندوح إليه إن لم يكن مأمور به. نعم. قال المروذي عن أحمد في حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة أسري بي الجنة والنار في السماء، فقرأت هذه الآية: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فكأني لم أقرأها قط، وهو تصديق لما قاله حذيفة رضي الله عنه. اللهم صل وسلم على رسول الله. دلائل خلق الجنة والنار الآن وبقائهما أبد الآباد كثيرة في الكتاب العزيز وفي السنة النبوية، ونبينا أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء، ورأى في السماء من آيات الله الكبرى، ومنها رؤيته أهل النار يعذبون وأهل الجنة ينعمون. هل نقول ما رآه خيال؟ هذا قول الفلاسفة، هذا حقيقة قول الفلاسفة منكرة الشرائع، وهذا ما تأثرت به الجهمية والمعتزلة، ولمذهبهم وجود الآن يعيد به ويبدأ من يسمون بالعقلانيين، ومنهم الوجوديون، ومنهم غلاة المعطلة، فهم على هذا النحو. نعم. قال رحمه سم. ما ينسب لشيخ الإسلام بالقول بفناء النار غير محقق، المحقق عنه وعن غيره من أئمة السنة هو القول بفناء نار عصاة الموحدين، ومعنى فناء نارهم أنهم لا يخلدون في جهنم أبدا، لا بد لهم يوم يخرجون منها، فإذا خرجوا منها ارتدت نار العصاة وهي أعلى دركات جهنم على من دونهم في دركات جهنم الأخرى. وما روي عن عمر لما رواه عبد بن حميد الكشي: لو لبث أهل النار فيها قدر رمل عالج. وين رمل عالج يا أخواني؟ حائل. رمل عالج كلكم تعرفه، هي النفود الكبرى، النفود الكبرى رمالها تخالف رمال الدهناء والربع الخالي في طريقة ترتيبها. الدهناء عروق، عروق الدهناء، وسميت رماح هذه المحافظة بهذا الاسم لأن شماليها عروق الدهناء السبعة: أبو ثمام الحمراني وعمر والرويتب والسرو وجهام وجهيم، فكأنها رماح منتصبة. رمال عالج لا، هي كثبان قعد كالجبال بعضها على بعض، ما فيها إلا خبب يسيرة، وهي من شرقها إلى غربها حول 560 كيلو، ومن جنوبها إلى شمالها 340 كيلا. جاء عن عمر: لو لبث أهل النار فيها قدر رمل عالج، أي قدر حباته، لكان لهم يوم يخرجون فيه. والكلام عليه من جهتين: من جهة الثبوت وهم يعلونه إسنادا ومتنا، ومن جهة المعنى، فإن المعنى أن الله يخرج من أهل النار بيده من لا نعلمهم، ويقول جل وعلا كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هؤلاء إلى الجنة برحمتي ولا أبالي. وأبهم هؤلاء من هم، ويبقى الأمر على إبهامه، لأن المواضع التي لم تفسر بالأدلة تبقى على إبهامها، امتحان الله المؤمنين: آمنا بما جاء عن الله على مراد الله، وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. باب مستقر أرواح المؤمنين والكفار بعد الموت. هذه مسألة ثالثة: أين الأرواح بعد مفارقتها الأبدان قبل الحشر يوم القيامة إلى الله الواحد الديان؟ تسمى المسألة بمستقر الأرواح، أي مكانها بعد الموت. ما موت الروح؟ مفارقتها البدن الذي دخلت فيه. وهذه محصل قول أهل السنة فيها كما ذكره ابن القيم في الروح، شيخ الإسلام ومن قبلهم، أنها على حسب إيمانها وحسب عملها في جسدها الذي خرجت منه. فمن الأرواح من هي في عليين كأرواح النبيين والصديقين، ومن الأرواح من هي متعلقة في حواصل طير خضر تسرح وتمرح في الجنة ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، وهي أرواح الشهداء. ومن الأرواح من هي في أفنية الجنة ومن هي على بابها، وأرواح معلقة حتى يقضى عليها ما عليها من الديون، وأرواح تعذب كما جاء في أرواح الفجار الزنات وشراب الخمر وآكل الربا وناقل الكلام ومشيع الشائعات الكاذبة، كما جاء في حديث سمرة ابن جندب في الصحيحين رضي الله عنه. ومنها أرواح في برهوت في سجين كأرواح الكفار والمنافقين، ومنها أرواح في دركات جهنم السفلى، كل بحسبه. فإذا جاء يوم القيامة أعيدت الأرواح إلى أبدانها، ثم حوسبوا ونعم الروح والبدن جميعا بحسب إيمانه، أو عذبوا بحسب فجوره وكفره وعصيانه. نعم. عن حنبل قال: سمعت أبا عبد الله يقول: أرواح المؤمنين في الجنة. نعم، هذا في الجملة. ومن أرواح المؤمنين من هي محبوسة ومن هي على أفنية الجنة، كل ذلك بما جاءت به الأدلة. وابن رجب أبو الفرج عبد الرحمن ابن أحمد ابن رجب السلامي الحنبلي له الكتاب المشهور التخويف من النار والتعريف بحال أهل دار البوار، وقبلها أهوال أهل القبور ومعرفة أحوال أهلها إلى دار النشور. ذكر جملة من الأدلة في شأن أرواح هؤلاء المؤمنين وأرواح أضدادهم من الفجرة والكافرين. نعم. قال: ذكر الخلال في كتاب السنة عن غير واحد عن حنبل قال: سمعت أبا عبد الله يقول: أرواح الكفار في النار وأرواح المؤمنين في الجنة. نعم. قال حنبل في موضع آخر: عموم أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار، والأبدان في الدنيا يعذب الله من يشاء ويرحم من يشاء. والأبدان تفنى ولا يبقى منها إلا عجب الذنب، إلا أبدان وأجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن شاء الله من دونهم، من شاء الله من دونهم من الشهداء وكمل الصالحين. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سألت أبي: أرواح الموتى أتكون في أفنية قبورهم أم في حواصل طير، أم تموت كما تموت الأجساد؟ قال: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نسمة المؤمن إذا مات طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم بعثه. وقد روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر كالزرازير، ثم تعود يتعارفون فيها ويرزقون من ثمارها. وقال بعض: أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تأوي إلى قناديل في الجنة معلقة بالعرش. انتهى. وقوله نسمة، النسمة اسم من أسماء هذه الروح، وهذا لأن الروح جاء لها أوصاف، فهي تعرج وترجع وتنزل وتقبض وتنشرح وتضيق، وهي كالنسمة، ولهذا الأرواح لا يعلم كيفيتها وحقيقتها إلا ربنا، ولهذا أساس التعطيل والمغالطات مأخوذة ممن؟ من معاندة اليهود، لما قالوا لأهل مكة: سلوه عن ثلاث فإنه لا يعلمهن إلا نبي، سلوه عن فتية كانوا في غابر الزمان ما كان من شأنهم، وسلوه عن ملك جوال طاف الدنيا ما كان من شأنه، وسألوه عن الروح. فلما سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، أنزل الله عليه في هذه الفتية، هؤلاء الفتية وفي الملك الجوال الطواف، سورة الكهف، وفي الروح الآيات من آخر سورة من أواخر سورة الإسراء: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالروح لا نعلم كيفيتها ولا كنهها ولا حقيقتها، لكن نعلم بالأدلة بعضا من صفاتها: ترتفع وتنزل، تقبض وترسل، تضيق، وهي كالنسمة. نعم. روى وكيع عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أرواح المؤمنين في أجواف طير خضر كالزرازير يتعارفون فيها ويرزقون من ثمرها. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن المؤمن إذا نزل به الموت أتاه ملك الموت يناديه: يا روح طيبة أخرجي من الجسد الطيب، فإذا خرجت روحه لفت في خرقة حمراء، فإذا غسل وكفن وحمل على سريره ارتفعت روحه فوق السرير حيث يتحول السرير وتحولت حتى يوضع في قبره، فإذا وضع في قبره أجلس وجيء بالروح وجعلت فيه، فيقال له: من ربك وما دينك؟ فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقال له: صدقت. فيوسع له في قبره مد بصره، ثم ترتفع روحه فتجعل في أعلى عليين. ثم تلا عبد الله هذه الآية قال تعالى: كلا. ثم تلا عبد الله هذه الآية. ما ودك الترضى عليه؟ رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود تلا هذه الآية. كلا. نعم. ثم تلا عبد الله رضي الله عنه هذه الآية قال تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم. قال في السماء السابعة. نسأل الله الكريم الواسع من فضله. قول عبد الله بن مسعود مبناه على ما ثبت في أدلة القرآن وفي تفاصيل ذلك في صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ساقها هنا قول ابن مسعود لأن أهل السنة يعظمون أقوال الصحابة التي تأتي مبينة لما جاء في أدلة الوحيين الكتاب والسنة. نعم. قال وأما الكافر أهل البدع ما يعرفون قال الصحابة قال التابعون، ولا هذا في قواميسهم ولا هذا من طرائقهم ولا من مناهجهم، إنما عندهم قال أفلاطون وإرسطو والفيلسوف الأول والفيلسوف الثاني، مزاج بعضها مع بعض نسأل الله العفو والعافية. وأشد ما عليهم وعلى أتباعهم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. نعم. قال وأما الكافر فذكر الكلام وتلا قول الله تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين. قال الأرض السابعة. الله المستعان، لأن سجين في بئر برهوت ومكانها في أسفل الأراضي الأرض السابعة، ويوم القيامة لا سماء ولا أرض وإنما جنان في العلو ونيران في السفل، فإن الأراضي تزول والجبال تغدو كالعهن المنفوش، تمر مر السحاب وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، والسماوات ذهبت شققت وتناثرت نجومها فبقيت جنان عرضها عرض السماوات والأرض. الله المستعان. الحقيقة أن إدراك هذه الحقيقة إدراكا حقيقيا يكفي المؤمن أن يوحد الله وأن يزهد في هذه الدنيا ويقبل على ما عنده جل وعلا، لكنها الغفلة، ما هي بغفلة بل غفلات، أصابت هذه الغفلات رانا في القلوب حتى صارت تمر هذه المواعظ والقوارع والزواجر الكتاب والسنة، فالجيد يتأثر منها قليلا ثم يعود على ما كان عليه. الله يرحمنا برحمته ويمن علينا بلطفه وإحسانه ويلين قلوبنا له ولذكره وتوحيده. نعم. رواية أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكر حديث الإسراء بطوله إلى أن قال ثم صعد به إلى السماء الدنيا فاستفتح فقيل له من هذا؟ قال ثم صعد به إلى السماء الدنيا فاستفتح. أظنها ثم صعد به. أي نعم. والصاعد به هو جبريل بآلة المعراج، الإسراء بآلة البراق، هذه الدابة اللي فوق الحمار ودون الفرس، والمعراج والصعود للسماء بآلة المعراج، معراج على وزن مفعال، آلة لا نعلم كيفيتها، معه جبريل وهو الذي يستفتح له ويستأذن له في كل سماء. اللهم صلي وسلم عليهم. نعم. قال ثم صعد به إلى السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قال وقد أرسل إليه. أودك تصلي عليهما. اللهم صلي وسلم. ترى مر علينا أنه إذا جاء ذكر نبينا أو الملائكة أو ذكر الصحابة فإن الأنبياء منهم الملائكة والرسل يصلى ويسلم عليهم كتب أو لم يكتب، وإذا جاء ذكر الصحابة يترضى عليهم ذو كتب أو لم يكتب، نغنم بذلك أجورا عند ربنا سبحانه وتعالى، ونظهر إجلالنا وتعظيمنا لهم وحبنا إياهم. نعم. فقيل من هذا؟ قال جبريل عليه السلام. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا وقد أرسل إليه؟ قال نعم. أو قد أرسل إليه، لأن السماء ما يدخلها كل أحد، حتى الأنبياء ما يدخلونها إلا لمن نص عليهم صلى الله عليه وسلم. نعم. قال نعم، حياه الله من أخ ومن خليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء. النبوة والرسالة، فالملائكة رسل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. والأخوة أخوة الرسالة، مرحبا به من إيش؟ من أخ وخليفة، لأن الله قال إني جاعل في الأرض خليفة. والخليفة الحق هو الذي يخلف على الأرض موحدا لله عابدا له، كما أن الملائكة في السماء موحدة عابدة لله لا تعصيه أبدا. نعم. ونعم المجيء جاء قال فدخل فإذا هو برجل تام الخلقة لم ينقص من خلقه شيء كما ينقص من الناس. عن يمينه باب يخرج منه ريح طيبة، وعن شماله باب يخرج منه ريح خبيثة. إذا نظر عن يمينه ضحك واستبشر، وإذا نظر عن شماله بكى وحزن. لا إله إلا الله. هذا أبونا آدم يحزن لما يرى من مصير من ذريته من هو في هذه الدار، دار النار، ويفرح ويضحك إذا رأى من ذريته من هو من أهل الجنان. نسأل الله عز وجل الفردوس الأعلى من الجنة بوجهه الكريم. نعم. والباب الذي عن يمينه باب الجنة، فإذا نظر من يدخل من ذريته الجنة ضحك واستبشر. والباب الذي عن شماله جهنم، فإذا نظر من يدخل من ذريته جهنم بكى. وذكر الحديث بكى شفقة على بنيه وعلى ذريته. لا إله إلا الله. سلم عليه نبينا، قال له جبريل اذهب فسلم عليه، فذهب فسلم عليه فرد السلام وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. ثم في السماء الثانية لقي فيها ابني الخالة عيسى ويحيى، فسلم عليهما مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. في السماء الثالثة لقي يوسف فسلم عليه قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. وفي السماء الرابعة لقي إدريس فسلم عليه وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. في السماء الخامسة لقي هارون أخو موسى قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. في السادسة لقي موسى كليم الرحمن عليهم الصلاة والسلام قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. وفي السماء السابعة لقي إبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وقد استدل بتراتيب منازل الأنبياء الذين لقيهم النبي في السماوات على ورود التفضيل فيهم، كما في آية البقرة من أول الجزء الثالث منها تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. نعم. قال رحمه الله باب الإيمان بالنار وعذابها. من أصول الإيمان أن تؤمن بالنار وعذابها والجنة ونعيمها، وسبق أن ذلك من جملة الإيمان. بأي أصل؟ بأصل الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر مشمول الإيمان بثنتي عشرة مرحلة، بأشراط الساعة، بالبرزخ وما فيه من العذاب والنعيم، بالنفختين، بالأهوال أهوال العرصات، بالشفاعات وأعظمها الشفاعة العظمى، بالأحواض وأشرفها وأوسعها حوض نبينا عليه الصلاة والسلام عليهم الصلاة والسلام، بالعرض عرض المكلفين على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وهي أنواع تطاير صحف فمن أخذ كتابه باليمين أو بالشمال، عرض جدال ومنافحة، عرض معاذير، ثم بالحساب وهو تعريف العباد مقادير أعمالهم، ثم الوزن للعاملين ولأعمالهم، ثم الإيمان بالصراط ذلكم الجسر المنصوب على متن جهنم، ثم القنطرة بعد الصراط، ثم الجنة والنار. وأهل البدع خالفوا في هذه المراحل خلافا عظيما، أشدهم الفلاسفة منكرة المعاد، وفلاسفة أهل الإسلام للأسف مازجوهم وقاربوهم فقالوا المعاد للأرواح لا للأبدان، ليجمعوا بزعمهم بين الفلسفة وبين الشريعة، كأبي نصر الفارابي والكندي وأضرابهم. والجهمية والمعتزلة أنكروا أكثر هذه المراحل، وشابههم في هذا بقدره وبحسبه المتكلمون كلا بحسبه، على ما مضى التنويه عنه في غير مجلس. نعم. وخرج الخلال في كتاب السنة من حديث الحكم بن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يعظم الرجل في النار حتى يكون مسيرة 7 ليال، ضرسه مثل أحد، شفاههم على صدورهم مقبوحين يتهافتون في النار. نعم، هذه جاءت بها أحاديث وآثار أشار إليها ابن رجب في كتابه التخويف من النار والتعريف بحال أهل دار البوار، والقرطبي ذكرها أيضا، وذكرها المتكلمون من العلماء على أحوال الآخرة، السفاريني في البحور السافرة وأمثالهم. نعم. قال جويبر عن الضحاك: سمى الله أبواب جهنم لكل باب منهم جزء مقسوم، باب لليهود وباب للنصارى وباب للمجوس وباب للصابئين وباب للمنافقين وباب للذين أشركوا وهم كفار العرب وباب لأهل التوحيد، وأهل التوحيد يرجى لهم ولا يرجى للآخرين. كم بابا؟ عدها، أعدها. باب لليهود، باب لليهود، وباب للنصارى، وباب للمجوس، وباب للمجوس. كم ذي؟ 3 دراويز. وباب للصابئين، وباب للصابئة. وباب للمنافقين، وباب المنافقين، وباب للذين أشركوا هم كفار العرب، وباب للذين أشركوا، والباب السابع باب أهل التوحيد. طيب، أين الوثنيون؟ مع المشركين، وكل من قرب كفره وشركه إلى إحدى الملل فهو معهم، لأن المجوس لهم شبهة كتاب، وكفار العرب دخل فيهم الوثنيون من عباد الشمس وعباد القمر والحجر والشجر، يجمعهم الوثنية بالشرك بها مع الله. وباب عصاة الموحدين لأنهم لا يخلدون في النار إن عذبوا على قدر ذنوبهم. هذا أحد التفاسير الواردة عن السلف في قول الله جل وعلا: لها 7 أبواب لكل باب منهم، أي من أهلها، لكل باب منهم جزء مقسوم. نسأل الله لطفه ورحمته وعتقه من النار. نعم. أبواب السنة ومعاملة أهل البدع. قال يعني هذه جملة من الأبواب في لزوم السنة وفي كيف يتعامل المؤمنون مع أهل البدع وإنزالهم منازلهم، فمنهم الداعية، ومنهم الراسخ في بدعته، ومنهم المعلم والآمر بها، ومنهم المنتسب إليها. وأهل السنة أهل حي، أهل عدل لا حيف، وأهل إنصاف لا ظلم، ينزلون الناس منازلهم بلا غلو وبلا تفريط. نعم. قال رحمه الله: باب فضل أهل السنة. نعم. قال أبو بكر الخلال: قال أبو بكر المروذي وقال ابن دريد في قوله تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون، هم أهل السنة. نعم، قاله ابن جريج في قول الله جل وعلا في سورة الصافات: وإن جندنا، جند الله، هم أهل السنة الذين يذبون عن دينه وينافحون عن الإيمان به وبما أخبر. نعم. وقال عبد الوهاب الوراق: إن لم يكونوا هذه العصابة فلا أدري أي عصابة هي. اللهم استعان. نعم. قال أبو بكر الخلال: فهي عصابة أحمد بن حنبل رضي الله عنه، الذابون عن السنة، المحيون لما أماته الناس من السنن عن أهل الخلاف وإظهار ذلك، وإحياء أمر المجانبة لأهل الزيغ والجدال، والتمسك بما عليه إمام الناس في زمانه أحمد بن حنبل رضي الله عنه. طيب، هم أتباع الإمام أحمد حقا، لا مجرد الانتساب لمذهبه وإن خالفوه في أصوله وفي معتقده، وكذلك أتباع من قبله من أهل الحديث وسدنته وأساطينه إلى أن ينتهي بهم المقام وينتهي بهم الزمان إلى التابعين، وهم طلاب الصحابة وتلاميذهم، إلى الصحابة وهم مقدم أهل السنة إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو إسنادهم، وهذا هو هذه هي طبقاتهم رحمهم الله. نعم. قال رحمه الله: باب التحذير من مماشاة أهل البدع. هذا سبق له نظائر في مذمة أهل البدع، ومن ذلك مذمة مؤاكلتهم ومشاربتهم ومحادثتهم ومناقشتهم واستماع ولو كلمة منهم، وكذلك معاشرتهم، وألا يعادوا إذا مرضوا، ولا يشيعوا إذا ماتوا، بل منهم من لا يصلى عليهم من كانت بدعته مكثرة. سبق لهذا نظائر وآثار كثيرة. وكذلك ألا يناكحوا ولا يزاوجوا، كل ذلك هجرا لهم لدين الله وصيانة لاعتقاد المؤمنين الحق أن يشابهه ويشوبه هذا الباطل من هذه البدع. نعم. قال: حدثنا محمد بن الحجاج الضبي الكوفي قال: حدثنا محمد بن سعيد بن بنت الأعمش عن صفوان بن سليم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. اللهم صل وسلم عليه. نعم. حدثنا حرب بن إسماعيل الكرماني قال: حدثنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا الوليد عن طلحة قال: سمعت خصيفا الجزري قال: أشهد أن في التوراة مكتوبا: يا موسى لا تجالس أصحاب الأهواء فيمرض عليك قلبك بما يرضيك فيدخلك النار. وأهل الأهواء وصف ملازم لأهل البدع، ولهذا كثيرا ما يأتي أهل الأهواء والبدع، لأن أساس البدعة من أين جاءت؟ من الهوى الضال، اتبع هوى ضالا، ومن الهوى ما هو حق الذي وافق وحي الله. وفي الحديث الذي أورده النووي في أربعينه يروى من غير وجه عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وهو حديث رواه نصر بن إبراهيم المقدسي أبو الفتح في كتاب الحجة له. لهذا قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. نعم. حدثنا أبو زياد ربيعة بن الحارث الخولاني الحمصي قال: حدثنا جعفر بن عبد الله السالمي الأشجعي قال: حدثنا يزيد بن عطاء عن أبي إسحاق قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اعتبروا الناس بأخدانهم، فإن المرء لا يخادن إلا من يعجبه. والخدن هو المصاحب الذي تكثر مجالسته، سمي بالخدن لكثرة ملازمتك حتى صار كأنه خدنك، يعني أخوك اللصيق، لأن الصاحب ساحب، ليس فقط في الأخلاق والطباع والمروءات، بل حتى في الدين والعقيدة، نسأل الله العفو والعافية. نعم. حدثنا أبو عقيل أنس بن السلم قال: حدثنا معلل بن نفيل قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه. ثم قال أبو قلابة: قاتل الله الشاعر حين يقول: عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه فإن القرين بالمقارن مقتدي. قوله قاتل الله الشاعر ما هي على بابها، ولكن من تعجبه لهذا النقل وهذه الحكمة: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه إن القرين بالمقارن يقتدي، مثل قولهم لله دره، فليست هي كلمة يراد منها معناها، وإنما يراد منها التفخيم لما ينقل عنه. وأيوب هو أيوب ابن أبي كريمة السختياني يروي عن شيخه أبي قلابة. نعم. حدثنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو المتئد بن خالد بن عيينة قال سمعت ابن المبارك يذكر عن محمد بن النضر الحارثي قال أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام كن يقظان وارتدي لنفسك أخدانا وكل خدر لا يواتيك على مسرتي فلا تصحبه فإنه لك عدو وهو يقسي قلبك. وهذا نذير لنا وتنبيه أن ننظر من نخادن ومن نجالس ومن نماشي ومن نعاشر، فإن عاشرنا أهل العلم وأهل الصلاح أفلحنا، لا بد أن نكتسب منهم ونحتذي منهم، وإن عاشرنا أضدادهم خسرنا. فهذا منهج يسلك، وأهل السنة يعاشرون ويؤالفون، وأهل البدع ينافرون ويخالفون. ولا يرد على ذلك ما يردده أصحاب الهوى في تساهلهم مع أهل البدع وأهل الكفر، عندهم أخلاق، عندهم صدق، عندهم ما عندهم، ولو كانوا أقاموا دنياهم، لكن الدين والعقيدة وين هي غادية؟ أين ذهبت؟ والشافعي رحمه الله يقول كل العداوات قد ترجى مودتها إلا مودة من عاداك في الدين. عدو دينك لا ينصح لك، وإن أظهر لك ما أظهر من الصدق، كل ذلك لأجل المصلحة، أو ربما لأجل طبيعة حسنة فيه، لكن عقيدته ودينه يفسد هذه الطبيعة الحسنة التي فيه. نعم. حدثنا يحيى بن طالب الأنضاكي قال حدثنا محمد بن سهم قال سمعت عطاء بن مسلم ابن مسلم الخفافي يذكر عن الأعمش قال كانوا لا يسألون عن الرجل بعد ثلاث، ممشاه ومدخله وإلفه من الناس. نعم، يقوله سليمان بن مهران الأعمش، كانوا أي أشياخه وتلاميذ الصحابة لا يسألون عن الواحد بعد ثلاث، ممشاه من يماشي ومدخله في ما يدخل عليه من كسب أو من علم أو من غيره، وإلفه من الناس من يؤالف، اللي تشوفونه يؤالف الخوارج ويجالسهم ويآنسهم، لا بد يحتذي منهم، أقل ذلك أن يدافع عنهم وأن يبرر لفعلهم، وهذا بحد ذاته كبيرة من كبائر الذنوب. ولهذا في حديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثا. من إيواء المحدث التستر عليه أو المدافع عنه أو التماس الأعذار والتبريرات له أو لبدعته. الله المستعان. نعم. حدثنا يحيى بن طالب قال حدثنا محمد بن سهم قال سمعت بقية قال كان الأوزاعي يقول من ستر عنا بدعته لم تخف علينا ألفته. من ستر عنا بدعته، يقوله أبو عمرو الأوزاعي، أبو عبد الرحمن عمرو الأوزاعي، من ستر عنا بدعته لم تخف عنا علينا ألفته. عنا أي على أهل العلم، هم على أحد الناس يا أخوان، يذهب الواحد يعني يصنف الناس بناء على فهمه القاصر ونقص علمه، ويقول قال الأوزاعي من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا إلفته، ما هو بلك ذا، هذا لأهل العلم اللي يعرفون أن أرى الله بصائرهم بالعلم والوحي وبصدق الغيرة على دينه وعلى العقيدة، ما هو بلكل واحد يوظف هواه ورغبته وعاطفته لما تميل به يمنه يسره. نعم. حدثنا أبو بكر المروذي وقال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول لما قدم سفيان الثوري البصرة جعل ينظر إلى أمر الربيع يعني ابن صبيح وقدره عند الناس، سأل أي شيء مذهبه؟ قالوا ما مذهبه إلا السنة. قال من بطانته؟ قالوا أهل القدر. قال هو قدري. الله مستعان. إذا اللي قالها من هو؟ يحيى بن سعيد عالم وإمام من أئمة الحديث، ما هو أحد من أفراد الناس ومن لمن طراف طلاب العلم. هذا ينتبه له إخوتنا طلبة العلم حتى لا يكون ذلك مدعاة إلى أن يصنفوا الناس ويقدحوا فيهم ويمدحوهم على فهمهم الضعيف ونظرهم القاصر وقلة علمهم وبصيرتهم. إذن هذا الأمر لأهل العلم الكبار. نعم. حدثنا أبو بكر المروذي قال حدثنا زياد بن أيوب الطوسي قال حدثنا مبشر بن إسماعيل الحبلي قال قيل للأوزاعي إن رجلا يقول أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدع، فقال الأوزاعي هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل. الله المستعان. نعم. حدثنا سويد قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي وذكر الصوفية فقال لا تجالسوهم ولا أصحاب الكلام عليكم بأصحاب القماطر فإنما هم القماطر الدفاتر، الكتب والصحف اللي ينقلون الأحاديث ويكتبونها. نعم. عليكم بأصحاب القماطر فإنما هم بمنزلة أصحاب المعادن، مثل الغواص هذا يخرج درة وهذا يخرج قطعة ذهب. الله أكبر. والله الله مثال لله در هؤلاء الرجال، ما أحسن كلامهم وما أعذبه وما أوضح مثالهم وما أعجبه. حضر الأذان. نعم.